شغلة مهمة بدي أسأله إياها لنور. ما بعرف نور، نور قبل معنا اتصال، بس دقيقة معنا اتصال، ناخذ اتصال. إيمان راح الاتصال. طب كلود شو رأيك، بدي أسأل نور شغلة كتير مهمة. نور يعني شو فيك تقول للمتصل، يعني لموضوعنا اليوم، عن شو رح ينحكى اليوم نور؟ لا ما عم بقدر صدق. جيمي نسيان حاله. لا خلص بلا ما تنزي، لانه بالنسبه لإلي حسيت انه معقول على الهوا، ما بعرف هيئته على الهوا، بركي كلود برجع تقول لك شيء لإلك ولإله. يعني اذا على الهوا هيك يعني ما في تركيز، ما في احترام ولا لإلنا ولا لحدا. ليكو ما عليه رح نسامحه، بس خلونا نحضر الفيديو بس تشوف كيف هالشيء اخده هلا بهالثانيه، خلص راح فيها. خلونا نشوف هالريبورتاج. بتضحك เพื่อเปิดรับคนรอบข้างบ้าง ดีแท็กเชื่อในความพอดี